أجاب النطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 28 من هذا الشهر فيما يتعلق بأن المقررة الخاصة بشأن أحوال حقوق الإنسان المعمارية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد نطق مؤخرا بالحكومة المعمارية انحيازا إلى أمريكا. فيما يلي نصه: في الأيام الأخيرة يرفع المقرر الخاص بشأن أحوال حقوق الإنسان المعمارية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان درجة الضغط على ميانمار مع تسييس مسألة حقوق الإنسان لقبيلة روهينجيا بولاية راكاين المعمارية، وذلك انحيازا إلى مؤامرات أمريكا لفرض العقوبات والضغوط على ميانمار. إنه أقام مؤتمرا صحفيا يوم 21 من الشهر الحالي بعد زيارة ميانمار، ولم ينبس ببنت شفة عن الإجراءات الإيجابية التي تتخذها الحكومة الميانمارية، بل انتقد بقساوة أحوال حقوق الإنسان لقبيلة روهينجا بما يتنافى مع الحقائق. يتزامن هذا الأمر مع تدخل الممثل الأمريكي لدى الأمم المتحدة يوم 11 منه في شؤون ميانمار الداخلية بصورة سافرة، مثرثرا بأنه لا يجوز التغاضي عن الأمور التي تحدث في ميانمار، فيجب على الحكومة الميانمارية أن تقبل فرقة التحقيق لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مما يثير الرد المستحق من الحكومة الميانمارية. مزائم المقرر الخاص الأخيرة تدل على أنه يتعاون لمؤامرات أمريكا التي تخالف مبدأ الإنصاف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية في مسألة حقوق الإنسان، وتدس أنفها في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى تحت حجة حماية حقوق الإنسان. من خلال هذه الحادثة وحدها يمكن معرفة بطلان نظام المقرر الخاص بشأن أحوال حقوق الإنسان للبلدان الفردية، والذي يلجأ إلى التدخل في شؤون الدولة الخاصة حسب عصر قيادة أمريكا، وأن أجهزة حقوق الإنسان الدولية تلعب دور الدمية على أيدي أمريكا. يجب على أجهزة حقوق الإنسان الدولية ألا تتعاون مع مؤامرات أمريكا السيئة لممارسة الضغط على البلدان المستقلة تحت اللافتة قاضي حقوق الإنسان، بل عليها أن تبذل جهودها من أجل احترام السيادة الدول ذات السيادة ومصالحها وتحقيق العدالة الدولية الحقيقية. ترفض حكومة جمهوريتنا رفضا حازما تدخلات أجهزة حقوق الإنسان الدولية بما فيها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتؤيد وتساند بهمة ميانمار حكومة وشعبا في قضيتها العادلة لبناء دولة الكونفدرالية الديمقراطية المسالمة.